قال وبالجملة فالرجاء ضروري للمريد السالك، يعني هو يريد أن يقرر يعني أن مسألة الرجاء أنه ليس يعني بديلا عن الخوف ولا عن المحبة ولا، ولكن هذه العبادات الثلاث أو المقامات الرئيسية الثلاثة أو الأحوال الرئيسية الثلاثة اللي هي المحبة والخوف والرجاء، يعني كلها يكمل بعضها بعضا وليس واحد منها يعني مضعفا للآخر ولا معارضا له ولا. قال وبالجملة فالرجاء ضروري للمريد السالك، والعارف لو فارقه لحظة لتلف أو كاد، إما يتلف أو يكاد يتلف، فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه، وعيب يرجو صلاحه، وعمل صالح يرجو قبوله. الجديئة كلها تلاحظون أنواع للرجاء، يعني فيقول السالك في الطريق إلى الله تعالى يعني تارة يكون مذنبا فهو يرجو مغفرة الذنب، تارة في نفسه عيوب فهو يرجو من الله تعالى أن يهديه ويصلح عيوبه، تارة يعمل عملا صالحا فهو يرجو قبول العمل الصالح، واستقامة يرجو حصولها أو دوامها، إما يعني يريد تحصيل الاستقامة أو أنه حصلها ويريد من الله تعالى تثبيته عليها وإدامته عليه، وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها، برضه نوع آخر من الرجاء، رجاء الوصول إلى القرب والمنزلة من الله تعالى. قال ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو عن بعضها. قال كيف يتصور سالك إلى الله تعالى لا يرجو شيئا من هذه الأمور؟ أي سالك إلى الله إما يرجو مغفرة، يرجو صلاحا، يرجو استقامة، يرجو قبول عمل، يرجو، فلا بد من الإيه؟ من الرجاء. فكيف يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله؟ كيف يكون الرجاء أضعف منازل المريد؟ فالمؤلف هنا يعترض يعني على كلام إيه؟ الإمام الهرم. قال وأما حديث المعارضة والاعتراض فباطل. يعني كلام الإمام الهروي من الرجاء اعتراض ومعارضة، فيقول هذا الكلام كلام باطل، فإن الراجي ليس معارضا ولا معترضا، بل راغبا راهبا، مؤملا لفضل ربه، محسن الظن به، متعلق الأمل ببره وجوده، عابدا له بأسمائه المحسن البر المعطي الحليم الغفور العفو الجواد الجواد الوهاب الرزاق، الجواد يعني الكريم، الوهاب الرزاق. قال والله يحب من عبده أن يرجوه، ولذلك كان عند رجاء العبد له وظنه به. قال في الحديث أنا عند ظن عبدي به. قال والرجاء من الأسباب التي ينال بها العبد ما يرجوه من ربه، بل هو من أقوى الأسباب، ولو تضمن معارضة واعتراضا لكان ذلك في الدعاء والمسألة أولى. يعني هو طبعا إيه تفسير كلام الإمام الهروي عندما يقول الرجاء اعتراض ومعارضة، فيقول يعني أن الله تعالى قضى على الإنسان إيه حالا معينة، فكونه يرجو حالا أخرى فكأنه إيه يعارض إيه قضاء الله ويعترض على قضاء الله، فهو يقول الرجاء ليس معارضة ولا اعتراضا، لأنه أخذ بالأسباب، يعني أخذ بالأسباب، يعني هذا من باب يعني نفر من قدر الله إلى قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه، وكما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني نزعت أقدار الحق بالحق، فهو يعني منازعة القدر بالقدر أو الفرار من القدر إلى القدر، فهو الأخذ بالأسباب ليس اعتراضا على قدر الله تعالى، لأنه في النهاية يعني لن يحصل له إلا ما قدر له، يعني مثل إنسان إذا كان جائعا فأكل لدفع الجوع، ليس هذا اعتراضا على قضاء الله، يقول والله خلاص الله قدر علي أن أكون جائعا، إذا لا آكل حتى إيه لا أغير يعني قضاء الله علي ولا أعارض قضاء الله، لا هو جائع لكن الله تعالى إيه يعني أمر بالأخذ بالأسباب، فيأكل حتى يدفع الجوع، فالجوع بقدر الله، وكونه يأكل بقدر الله، وكونه يحصل له الشبع بقدر الله، فكله بقدر الله تعالى. فكل الرجاء هو أخذ بالأسباب، يعني حتى لو كان مذنبا فيرجو عفو الله، نحو ذلك يعني، أو يعمل عملا صالحا ويرجو قبوله أو كذا إلى آخره، أو يرجو أن يصلح الله حاله ويبدله من حال إلى حال أكمل أو أحسن أو كذا إلى آخره. فكل هذا يعني ليس اعتراضا على قضاء الله ولا معارضة له، إنما هو من باب الأخذ بالسبب. فهو الرجاء في حد ذاته هو سبب. ثم يقول يعني لو كان الرجاء اعتراضا على قضاء الله أو معارضة له لكان الدعاء من باب أولى، والإنسان يدعو الله تعالى أن يغير حاله إلى حد أحسن. أو لو كان الرجاء يعني مجرد أنه يرجو تغيير الحال لو كان اعتراضا، إذن لو سأل باللسان لكان اعتراضا أكبر. فكان دعاء العبد ربه وسؤاله أن يهديه ويوفقه ويسدده ويعينه على طاعته ويجنبه معصيته ويغفر ذنوبه ويدخله الجنة وينجيه من النار معارضة واعتراضا، لأن الداعي راج وطالب. يعني يقول الداعي هو زيادة أنه هي عبر عن رجاء القلب باللسان، يعني هو الراجي هو بس في قلبه أنه هو يعني يريد أن يهديه الله، يرجو الهداية، يرجو التوفيق، يرجو المغفرة، يرجو القبول. الداعي يعني حول هذا الرجاء من مجرد يعني رجاء قلبي، حوله إلى عبر عنه باللسان والقلب. فلو كان الرجاء اعتراضا لكان الدعاء اعتراضا من باب أولى. قال لأن الداعي راج وطالب، فمعه رجاء وطلب، رجاء في قلبه ومعه طلب باللسان، ومعه رجاء وطلب ما يرجو، فهو أولى حينئذ بالمعارضة والاعتراض لو كان كذلك. لكن هل الدعاء اعتراض على قضاء الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. قال والذي أوجب للشيخ هذا القدر الاسترسال في القدر والفناء في شهود الحقيقة الكونية. قال اللي أوجب للشيخ الهروي رحمه الله يعني النظر إلى الرجاء هذه النظرة، أنه ممن يعني غلب الجانب الحقيقة الكونية القدرية على الحقيقة الشرعية، الذي يعني يغلب عليه النظر إلى القدر ويسترسل فيه ويفنى في شهود الحقيقة الكونية. احنا مر بنا من قبل يعني الكلام على الحقيقة الكونية والشرعية، هناك يعني أقدار لله سبحانه وتعالى التي تسري على المؤمن والكافر والصالح والفاسق، أن الله تعالى قدر على الإنسان يعني الحياة والموت والصحة والمرض والغنى والفقر وكذا إلى آخره. وهناك الأوامر الشرعية يعني أن الله تعالى أمر بالصلاة والزكاة والصدقة وكذا، ونهى عن السرقة والزنا والخمر. فهذه الحقائق الشرعية هي الامتثال لما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. والحقيقة الشرعية فيها يعني عبادة الطوع، يعني الذي يستجيب لها طوعا. أما الاستجابة للحقيقة الكونية فهذه عبادة الكره، يعني ليس الإنسان اختيار المؤمن والكافر والطائع والعاصي، كله يسري عليه أوامر الله الكونية، ليس له اختيار في الامتثال أو عدم الامتثال. إذا الله تعالى قال أمره أن يموت أو يحيى أو يصح أو يمرض، فهذه الحقيقة الكونية. فالشيخ الهروي يعني عنده يعني استرسال في القدر والفناء في الحقيقة الكونية، فيغلب هذا الجانب على الجانب الشرعي. لكن لو ننظر للجانب الشرعي، المؤمن مأمور بتغيير حاله، يعني إذا قدر عليه مثلا ذنب أو معصية أو كذا. فالناحية القدرية أن هذا الشيء بقدر الله وقضى الله عليه كونا ما وقع فيه سابقا، لكن كونه مأمور شرعا أن يغير هذا الحال ويبدله ويتوب إلى الله ويرجع إليه، فهو يعني مرات النظر إلى الناحية الكونية وتغلبها على الجانب الشرعي يوقع في هذا الأمر، يعني أنه ينظر إلى الرجاء أنه يعني مطالبة طلب لتغيير الحال وهذا معارضة للقدر. قال فإنه من الراسخين فيه الذين لا تأخذهم فيه لومة لائمة، اللي هي في الحقيقة الكونية والشهودة، وهو شديد في إنكار الأسباب، وهذا موضع زلت فيه أقدام أئمة أعلام. قال ولولا أن حق الحق أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فسحة ومتفق. يعني ابن القيم رحمه الله سنجد أنه كثيرا كل يعني ما يرد شوية وبعدين يرجع يعتذر يعني عن الإمام الهروي، يعني حتى في آخر الكلام سيضرب المثل يعني بسليمان والهدهد، يعني يقول أن الهدهد قال إيه لسليمان أحط بما لم تحط به، يعني قالوا ليس الشيخ الهروي يعني خيرا من سليمان ولست أجهل من هدهد، يعني فأنا يعني سيذكر يعني فضل الشيخ عليه ويعني ومكانته في الدين ومنزلته، ويقول لكن يعني لحق الله تعالى يعني أولى ولابد أن أبين يعني هذه المسألة أنه أخطأ فيها الشيخ. فيقول حق الحق أوجب، لولا أن حق الحق يعني أن حق الله تعالى أوجب من حق الخلق لكان في الإمساك فصحة ومتسع، يعني لما علقت على كلام الشيخ وسكت يعني، لكن هي يعني حق الله تعالى علي أنه يبين يعني أن الشيخ أخطأ في هذه المسألة حسب يعني ما يراه الإمام القيم رحمه الله. قال وليس في الرجاء ولا في